انا في اضرع. طيب لا، اصلا في العقد الصحيح هي الاصل طبعا، ولذلك احنا قلنا كالعقد الفاسد، لانه هو لما فسد العقد لم يكن اثره باقيا الى اللحظه التي فيها المطالبه. يعني مثلا عندك عقد سلم والزول ما سلمك مثلا السمسم، مناسب؟ طيب سمسم وسلمني ما سلمني وسلمني ما سلمني، اخذ شهور وارتفعت الاسواق، المفروض يديك ايش الان، لانه هذا التاخير انت فيه سبب. فاذا اعطيتني قبل شهرين انا تضررت في شيء لا دخل لي فيه. قال شيخ الاسلام: فان اعطاه وامتنع وزادت الاسواق وتحولت فانه يعطيه يوم دفعه لها، يوم دفعه للمال. قال له: يا خل شيل فلوسك. قال له: لا خليها شويه وكذا، وانا ما اريد الثمن الان، واخليه. يا شيخ انا بعدين ما عندي لك فلوس في الزيادة. لا لا خلي، هذا ما يقبل له الزيادة، لكن هات وحل الاجل وجيب الفلوس. وما اتى بها واخرها فزادت عليه الاسواق، من يتحمل؟ المؤخر، المؤخر، لانه يطالبه لا بالقيمة، انما يطالبه بالشيء نفسه، والشيء نفسه اما يدفعه اليه او يدفع ثمنه، وثمنه الان غير ثمنه الاول، لا قيمته الآن ليست قيمته الأولى. طيب هذه مسألة مهمة. هيا هيا هي تلفت ولا ما تلفت؟ تلفت ولا ما تلفت؟ يعني في عقد صحيح، في عقد صحيح وما سلمه، الآن له خياران المطالب، إما يأتي بالسلعة أو بقيمتها، ولو اشتراها من السوق بأعلى من سعرها. قالوا: لأن المتأخر مع القدرة على السداد كالغاصب يتحمل إيش؟ التبعات. زول غصب وبعدين قال والله الجهاز خسر وبقى تصليحه، شال الجهاز غصبه ثم عافر فيه ولا من ايش تعطل، قالوا تصليح الجهاز اكبر من سعره، ماذا يفعل؟ يصلحه ولو باكثر من قيمته، لانه هو الذي تعدى. هيك الغاصب المماطل كالغاص، صحيح. قال: لا نكاح وهبة وصدقة. نعم، النكاح والهبة والصدقة استثناها المالكية من الفسخ، قالوا: لأنها لا معاوضة فيها، أو فيها معاوضة لا تشغل على الصلاة. هم ماشيين في الطريق قالوا: زوجتك بنتي؟ وده قال: له قبلت. فهذا لا يشغل ايه عن الصلاة. الهبة اعطاه شيء من المال قال لي خليه معك، وهذا صار حاله بعد الهدية احسن مما كان قبل الهدية، فاستمع الى الخطبة براحة بال. ايش في هذا الضرر؟ ما في ضرر. طيب والصدقة، طيب ايش الفرق بين الصدقة والهدية؟ قال العلماء: الصدقة تدفع للحاجة، والهدية تدفع للتأليف والتحبب وطلب ايش المودة. اي نعم، اي هذا بعبارة أخرى، الصدقة يقصد بها المواساة، والهدية تقصد بها، يقصد بها التحبب.